أياما معدودات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان الذي Yeah. يريد الله لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي فإني قريب وإذا سألك عبادي عني

أذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فيما أحكمت. فهذا كتابك ينطق بالحق، ونحن قد آمنا به كتابا ودستورا وشريعة. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت في أولى شعائر صلاة الجمعة، والتي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد المركز الإسلامي الكبير بقرية الشقر مركز الفشن بمحافظة بني سويف. أيها الإخوة المؤمنون.